العاشقي فنبي صلي وعلي بي ما صلى على نبي ربي يدي والعاشقين فنبي صلي وعلي اللي ما صلى على نبي ربي يدي صلوا على نبينا سبحان علم بالخبيار يا زائر محمدي لله ابنوا عليا الله مولانا الله مولانا الله مولانا يا خالق عليا او هذه ساعه من ساعات الله نمدح بها نبي رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله يمدح فيها نبي رسول الله أصائر المكة والمدينة قولوا الحبيب الله اشفع فينا أصائر المكة وجبل عرابة سيدنا رسول الله يا المصطفى أصائر المكة والمدينة قولوا الحبيب الله اشفع فينا أصائر وجب العرافة سيدي رسول الله يا مصطفى هذه ساعة من ساعات الله نمدح فيها نبي رسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله طالع البدر علينا طالع البدر علينا طالع بدر من ساعات الله نمدح فيها نبي رسول الله قوموا قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة ساعات الله نمدح فيها نبي رسول الله الله الله الله الله مولانا الله الله الكريم ربي داوينا الله الله الله الله مولانا الله الله الله الله عن غار على الأقمار الله الله وما بقى إلا ربي الله الله والناس صارت محمد وناس كني في قلبي الله الله عن غار على الأقمار وما بقى إلا ربي الله الله والناس صارت محمد وناس كني في قلبي يا القايل قول الله عمر به قتل ما توجد غير الله عن موتك وحياتك خالف نفسك دايم وفي الذكر غير